تيقنه كما تتيقن نزول الله عز وجل الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. هذا الإنسان ما شك فيه أنه نزول حقيقي، وكما في قول استوى على العرش لا يشك الإنسان أنه استوى حقيقي. فالحاصل أن مسائل العقيدة ليست كلها مما لا بد فيه من اليقين، لأن اليقين أو الظن حسب تجاذب الأدلة، وتجاذب الأدلة حسب فهم الإنسان وعلمه. قد يكون هذان الدليلان متجاذبين عند شخص، ولكن عند شخص آخر ليس بينهما تجاذب إطلاقا، وقد اتضح عنده أن هذا له وجه وهذا له وجه. فمثل هذا الأخير ليس عنده إشكال في المسألة، بل عنده يقين، والأول يكون عنده إشكال. وإذا رجح أحد الطرفين فإنما يرجحه بغلبة الظن. لهذا لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة مما يتعين فيه الجزم ومما لا خلاف فيه. لماذا؟ لأن الواقع خلاف ذلك، ففي مسائل العقيدة ما فيه خلاف، وفي مسائل العقيدة ما لا يستطيع الإنسان أن يجزم به، لكن نترجح عنده، أليس كذلك؟ إذن هذه الكلمة التي نسمعها بأن مسائل العقيدة لا خلاف فيها هذه ليست على إطلاقها، لأن الواقع يخالف ذلك. كذلك مسألة العقيدة بحسب اعتقاد الإنسان ليس كل مسائل العقيدة مما يسمى في الإنسان جزما لا احتمال فيه. في بعض المسائل حديث أو آيات قد يشك الإنسان فيها، يوم يكشف عن ساق، هذه من مسائل العقيدة، وقد اختلف فيها السلف هل المراد ساقه عز وجل أو المراد الشدة، وعلى هذا فقس. طيب إذا نرجع الآن إلى كلام المؤلف، كل ما يطلب فيه الجزم ويريد بذلك مسائل العقيدة وغير العقيدة، كل شيء يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حكم. مما يجب فيه الجزم أن نجزم بأن الصلوات الخمس إيش مفروضة، يجب. ولهذا لو أنكر الإنسان فرضية الصلوات الخمس كفر. يجب أن نجزم بأنها مفروضة، وأن الزكاة مفروضة، وأن الصيام مفروض، وأن الحج مفروض وجوبا. هل نقول لا يجوز أن نقلد شخصا بذلك؟ العام ما يقول. ذكر المؤلف، قال المؤلف فمنع تقليد بذاك حتم وعلة، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن، لأن التقليد ظن، تقليد ظن. ولهذا تقول للمقلد هل تجزم بهذا؟ قال والله يقول فلان، يقوله فلان، إذن عنده جزم ولا لا؟ لا، التقليد يفيد الظن، ولولا حسن ظن المقلد بالمقلد ما قلده. إذن نقول كل شيء يطلب فيه الجزم فلا تقلد فيه، لأن هذا ينافي المطلوب. المطلوب الجزم، والتقليد يفيد إيش؟ يفيد الظن. المطلوب الجزم والتقليد يفيد الظن، فلا يجوز أن نقلد. قال وقيل يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم، يعني قول ثاني إنه يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم ولو عن طريق التقليد، ولو عن طريق التقليد. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا مما يجب فيه الجزم، ولكن هل العام يدرك ذلك بدليله؟ لا، ما لا يدرك ذلك بدليله، ومع ذلك مصحح إيمان، ونقول هو مؤمن وإن كان لا يدرك ذلك بدليله. فلهذا نقول قال المؤلف وقيل يكفي الجزم إجماعا، يعني أنه إذا وجد الجزم حصل المقصود بالإجماع بما يطلب فيه فاعل نائب فاعل يطلب يعود على الجزم، يعني يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم بالإجماع بالإجماع. قالوا هذا بعض العلماء، ولهذا قال عند بعض العلماء، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. والدليل على ذلك أن الله أحال على سؤال أهل العلم في مسألة من مسائل الدين التي يجب فيها الجزم، فقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. لماذا نسألهم؟ لنأخذ بقولهم، لأن لنا نسألهم لأجل أن نأخذ بما يقولون، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومعلوم أن الإيمان بأن الرسل رجال من العقيدة، ومع ذلك أحال الله فيه إلى من؟ إلى أهل العلم. وقال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون كتابا من قبل. اسألهم ليش؟ لماذا؟ لترجع إليهم. وإذا كان خطاب هذا الرسول ولم يشك فنحن إذا شككنا في شيء من أمور الدين نرجع إلى الذين يقرؤون الكتاب، إلى أهل العلم لنأخذ بما يقولون. إذن هذا عام يشمل مسائل العقيدة. ثالثا أننا لو ألزمنا العامية بمنع التقليد والتزام الأخذ بالاجتهاد لألزمناه بما لا يطيق. وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. الصواب المجزوم به القول الثاني، أن ما يطلب فيه الجزم يكتفى فيه بالجزم سواء عن طريق الدليل أو عن طريق التقليد. نعم. قال المؤلف فالجازمون من عوام البشر. فالجازمون من عوام البشر، يعني الذين يلزمون بما يعتقدون من العوام عندهم علم ولا لا؟ ليس عندهم علم، عوام. قال فمسلمون يعني فهم مسلمون وإن كانوا لم يأخذوا ما يطلب فيه الجزم عن طريق الاجتهاد. يقول عند أهل الأثر، وكفى بهم قدوة أهل الأثر. إذا كان أهل الأثر يرون أنه لا يجب أنه يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم، والمقصود أن يحصل الجزم سواء عن طريق التقليد أو عن طريق الاجتهاد، إذا كان هذا هو ما يراه أهل الأثر فهو الذي نراه نحن، فهو الصحيح. بقي في كلام المؤلف رحمه الله إشكال، قوله فمسلمون، وش عرب ما أعراب مسلمون؟ خبر لقوله فالجازمون، ودخلت الفاء في الخبر لأن الجازمون فيه أل الموصولة، قل لا فيه أل الموصولة، والموصول يشبه الشرط في العموم، فيجوز أن تدخل الفاء في الخبر إذا كان المبتدأ اسما موصولا. رحمك الله. ومنه قولهم القول النحويين في المثال الذي يأتيني فله درهم، الذي يأتيني فله درهم. ودليل ذلك في القرآن إنه من يتقي ويصبر، نعم إنه من يتقي ويصبر فإن الله، لا هذه ما فيها دليل لأن يتقي هذه مجزومة بدليل عقل ويصبر فإن الله لا يظلم المسلمين، لكن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم. فهنا جاءت الفاء في جواب في خبر المبتدأ الموصول لأنه يشبه الشرط في العموم. ثم قال المؤلف رحمه الله: الباب الثاني في الأفعال المخلوقة. الأولى أن يقول المؤلف رحمه الله: القول الثاني في الأشياء المخلوقة. في الأشياء المخلوقة، لأن قوله في الأفعال المخلوقة توهم أن يكون المراد بذلك أفعال الله. ها؟ إيش؟ في الأثر؟ لا صح، هي في الشرح في الأفعال المخلوقة. الباب الثاني في الأفعال المخلوقة، أقول أولى أن يقال في الأشياء المخلوقة، لأن القارئ قد يتوهم أن المراد بالأفعال أفعال الله، وأفعال الله ليست مخلوقة، المخلوق هو المفعول، وأما الفعل فهو صفة الله، وصفات الله ليست مخلوقة. طيب، الأشياء المخلوقة كل الأشياء، يعني كل ما عدا الخالق فهو مخلوق من الأعيان والصفات والزمان والمكان وكل شيء، كل ما عدا الخالق فهو مخلوق. الحمد لله رب العالمين، فالرب غير مخلوق والعالم مخلوق. قال: وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم. سائر هنا بمعنى جميع، سائر هنا بمعنى جميع. وسائر اسم فاعل مخلوقة من، يعني مأخوذة من السور وهو الجدار المحيط بالبيت، وهي على هذا الوجه بمعنى الجميع. وسائر من السؤر وهو بقية الطعام بقية الشراب، وهي على هذا بمعنى باقي. فهنا سائر الأشياء يعني جميع الأشياء، جميع الأشياء كما قال المؤلف: سائر الأشياء غير الذات وغير الأسماء والصفات مخلوقة. ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الغسل يفيض على رأسه ثلاث مرات، قال: ثم غسل سائر جسده. سائر بمعنى لا، بمعنى باقي، بمعنى باقي. والله أعلم. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. الخط إذا كان له حظ من النظر هو معتبر، فما خالف إجماع السلف مثلا فهو غير معتبر. هذا معتبر لكنه مرجوح. كلمة المعتبر معناه هل يعد خلافا خارقا للإجماع أو لا، هذا معنى المعتبر. ليس معنى المعتبر أن لا ننظر، أنه ينظر فيه، يعني قد ننظر فيه ونشوف هل هو راجح ولا مرجوح، لكن لغير معتبر معناه أننا لا ننظر فيه إطلاقا لأنه غير معتبر. لا، قد يفيد الظن لكن الطريق يقين، في طريقه يقين، لكن معلومه قد يكون ظنا وقد يكون غير ظن، قد يكون يقينا. اي نعم. تلقى على الإمام إمام عام لا بد يعتقد كيف؟ ما اعتقد شيء. إذن أنا عنده شك، ما اعتقد لا هذا ولا هذا، لازم اعتقد هذا ولا هذا، واللي يبقى متردد. وإذا كان هذا الذي يسعه فلا يكون له ضال نفسا لو صح. ما أظن أن أحد ما ينقدح في ذهني رجحان أحد، رجحان قول على قول ما أظن. لا بد أن يكون عنده ترجيح، إما بحسب القائل وإما بحسب ما سمع من الأدلة إن كان عنده شيء من الفهم، أو حسب ما تطمئن نفسه إليه. نعم لا، الخلاف هنا ما هو في صلب العقيدة، أقول ما هو في صلب العقيدة. كلهم مثلا مؤمنون بأن النار موجودة ولا بد من عذاب فيها، لكن الخلاف هل تبقى أو لا تبقى. مثلا كلهم يؤمنون بأن الرسول رأى ربه، لكن هل رآه حقيقة أو رآه بفؤاده وهكذا. نعم يعني مثلا لو شك الإنسان في وجود الله فهو كافر، لكن مثلا المسائل اللي فيها خلاف لا بد أن يكون فيها شك، لكن قد يكون فيها شك عند بعض الناس ويقين عند آخرين. إيش؟ أيهن؟ نعم. هل هي؟ أحسن. هذا فرق بين هذا وهذا. الصفات على سبيل العموم بمعنى أن لا نثبت الصفات إطلاقا كالمعتزلة، أو لا نثبت لمدى العلي العقل، هذا طريقة غير سليمة، هذه منكرة أولا المخالفة لطريقة السلف، والشيء الثاني أن هذه تنقض العقيدة رأسا على عقل. ما في صفات إطلاقا، فرق بين أن نقول ليس هناك صفات أو نقول هل رآه بفؤادها أو بعينه، هذه مسألة جزئية ثم خلاف في صفة هذه المسألة فقط. قول مالك رحمه الله فمرها كما أتت في الذكر، ما الذي يفيد قوله فمرها كما أتت؟ يلا يفيد أنه لا يتعور لها لا لتحييد ولا تبديل ولا تعطيل، وإنما تمر كما جاء، كما قال السلف مرها كما جاء كما يتكلم. إنك هل يريد المؤلف أننا نمر لفظ فقط ولا ماذا؟ نمر لفظ ما فهم المعنى، لا نجعل المعنى، المعنى مفهوم. مرها كما أتت. ها. مرها كما أتت. ولا تعطل. لكن هل يفيد إثبات المعنى؟ لأنها مفهومة. ألفاظ جاءت لمعاني. فإمرارها يقتضي أن إيش؟ أن تمر لفظا له معنى. طيب. قول المؤلف من غير تأويل حمل، من غير تأويل، ما المراد بالتأويل الذي نفاه المؤلف؟ أي التحريف. أما التأويل المطابق للمعنى المراد صحيح، فهذا لا ينفع. طيب ما معنى قوله غير فكري؟ الأخ يعني من غير تفكير في كيفيته، يعني لا تفكر بالكيفية. نعم، لأن هذا يؤدي إلى مفاسد. يقول مالك رحمه الله إن الجهل مستحيل على الله هداية الله، فما هو الدليل؟ اقرأ الآية على وجه الصحيح. إن الله لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء. نعم، الأرض ولا في السماء. إيه جمع التقييم والتقرير في القرآن ما يجوز. طيب الدليل على استحالة العدل. نعم عليان. نعم أحسن. الدليل على استحالة الموت نعم قوله الذي لا يموت. الدليل على استحالة العمى فهد. نعم البصير لهذا العلم الآن ما لا يخفى عليه يعلم ناظر. نعم وجه الدلالة أنه إذا انتفى العور فالعمى من باب أولى. طيب هذه الأدلة التي ذكرتم لهذه الصفات الأربع هل لها دليل عقلي جمال؟ الجهل والعجز والموت والعمى. نعم منزه عن النقص لأنه لو كان نقصا لم يصح أن يكون ربا. ها؟ ما هو الدليل على أن من جاز اتصافه بالنقص لم يصح أن يكون ربا؟ نعم نعم. طيب ما معنى قول المؤلف كل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم سامي؟ كل شيء يجب على الإنسان أن يسلم به فإنه لا يجوز أن يقلد فيه غيره مثل كمسائل التوحيد. طيب على هذا الرأي كيف تكون حال العوام؟ حال العوام لا بد أن يبحث في كتاب السنة وأقوال أهل العلم في المسائل الاعتقادية وعليه الاعتقاد وهذا صعب بالنسبة للعوام لأنه يستطيع أن على رأي المؤلف دعني من صعب ولا سهل. على رأي المؤلف لا يتم إيمان العامي حتى يعلم ذلك بعبر عنه بنفسك. القول الثاني أنه يكفي الجزم ولو عن طريق التقليد صح هذا هو. القول الثاني أن الواجب الجزم ولو عن طريق التقليد وبناء على هذا يكون العوام يكون إيمانهم صحيحا وإن كان عن تقليد لأن هذا هو الذي يقدرون عليه. تمام هذا القول ذكرنا أنه هو الصحيح والله أعلم. قال رحمه الله تعالى الباب الثاني في الأفعال المخلوقة وسائر الأشياء غير الذات وغير من أسماء الصفات مخلوقة لربنا من العدم وضل من العدم مخلوقة لربنا من العدم وضل من أثنى عليها بالقدم وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص اتبع الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثاني في الافعال المخلوقه فقلنا ان الاولى ان يقال في الاشياء المخلوقه من اجل ان يشمل الاعيان والافعال من اجل ان يشمل الاعيان والافعال والاوصاف عرفتم ولا لا؟ لو قلنا في الافعال المخلوقه اختص بالافعال واذا قلنا في الاشياء المخلوقه شمل الأعيان والأفعال والأوصاف. فمثلا الآدمي هو عين وفعله ها لا فعله فعل بطشه أكله شربه هذا فعل وأوصافه أوصاف. فإذا قلنا في الأشياء المخلوقة شمل الأعيان والأوصاف والأفعال فإذا قلنا في الأفعال اختص بها. الأشياء المخلوقة الأشياء الموجودة الأشياء الموجودة إما خالق وإما مخلوق. فالخالق رب العالمين عز وجل خالق رب العالمين والمخلوق ما سواه ولهذا قال المؤلف وسائر الأشياء غير الذات أي ذات الله وغير من الأسماء والصفات ما في قوله وغير ما زائدة من أجل الروي أو من أجل الوزن من أجل الوزن وغير من الأسماء أي أسماء الله والصفات يعني صفات الله مخلوقة هذا خبر مبتدأ أعني قوله سائر لربنا يعني لله من العدم يعني بعد أن كانت عدما وظل من أثنى عليها بالقدم ظل يعني تاه وضاع عن الطريق المستقيم ومن أثنى عليها أي من وصفها بالقدم يقول من رحمه الله سائر الأشياء أي جميع الأشياء فسائر هنا بمعنى جميع ولا يصح أن تقول بمعنى باقي وقول الأشياء يعني من الموجودات غير ذات الله وأسمائه وصفاته طيب لم نذكر أفعاله والصفات أفعاله من صفاته أفعاله من صفاته لم نذكر كلامه كلامه أيضا من صفاته طيب إذن ذات الله وأسماءه وصفاته غير مخلوق وما عدا ذلك فهو مخلوق فالآدم مخلوق بعد أن لم يكن والروح مخلوقة بعد أن لم تكن بلا شك والسماء مخلوقة بعد أن لم تكن والأرض مخلوقة بعد أن لم تكن وكل شيء مخلوق من العدم بعد أن لم يكن وهذه المسألة ظل فيها من ظل من الناس وزعموا أن المخلوقات قديمة النوع وأن المادة أزلية كما أنها أبدية ولهذا يقولون إن المادة لا تفنى فليست معدومة من قبل ولا تفنى من بعد وكل هذا ضلال كل هذا ضلال لأنك إذا قلت بقدم الأشياء وأنها لم تكن حادثة أشركت بالله أشركت بالله وجعلت لله شريكا في القدم وهذا شرك ولكن هل الله عز وجل أتى عليه وقت لم يكن يفعل شيئا؟ نعم قال بعض العلماء نعم أتى عليه وقت لم يكن يفعل شيئا ثم حدث الفعل لأنك لو لم تقل بذلك لازم أن تجعل المفعول قديما فإنك إذا أثبتت لله فعلا فلا فعل إلا بمفعول وحينئذ يلزمك أن تقول بقدم المفعولات قدم المفعولات فتقع في الضلال ولهذا اختلف الناس كما قلت لكم في هذه المسألة فمنع قوم التسلسل في الماضي كما منعوه في المستقبل وجعلوا التسلسل ممنوعا في الماضي والمستقبل وقالوا إن الله تعالى في الأول لم يكن يفعل وفي النهاية أيضا لا يفعل وبنوا على ذلك أن الجنة تفنى والنار تفنى تعد مرة ما يبقى إلا الله عز وجل وهذا مذهب الجهمية قالوا بأن الأشياء لا تدوم لا تدوم كما أن لها ابتداء فلها انتهاء وقال بعض منهم بل تفنى الحركات دون الذوات حركات الحي تفنى دون ذاتهم، فيبقى الناس كأنهم أصنام، كأنهم أصنام. وهذا مذهب العلاف من المعتزلة، وقد سخر به ابن القيم رحمه الله في النونية، فقال له على زعمه إن الإنسان من أهل الجنة إذا رفع إلى فمه فاكهة وجاء وقت الفناء جمد على ما هو عليه، وبقيت الفاكهة بيده لم تصل إلى فمه. إلى متى؟ إلى أبد الآبدين، إلى أبد الآبدين. وإذا كان على أهله من الحور العين أو من نساء الجنة الدنيا وأتى وقت الفناء، وقت فناء الحركات وهو على أهله، بقي لاصقا بهم إلى أبد الآبدين. هذا كلام معقول هذا؟ لكن الضلال والعياذ بالله الذي لا يبنى على علم من الشرع دائما يكون ضحكا. هذا أيضا هذا المذهب جماعة يقول لا تسلسل في الابتداء ولا تسلسل في الانتهاء، وبنوا على ذلك أن الجنة والنار تفنيان ولا يبقى شيء أبدا، السماء والأرض والنجوم والشمس والقمر والجنة والنار ومن فيهما كلها يفنى. فهذا قول. القول الثاني عكسه، قالوا للتسلسل في الابتداء والانتهاء، وأن الخلق قديم كما أنه لا نهاية له، فطردوا المسألة من الوجهين، طردوا المسألة من الوجهين. يعني قالوا إذا كنا نقول بإمكان تسلسل الحوادث في المستقبل وأن الجنة والنار باقية إلى أبد الآبدين فكذلك في الماضي، كذلك في الماضي. وقال آخرون زعموا أنه أهل السنة التسلسل في المستقبل واجب وفي الماضي مستحيل. ايش معنى في المستقبل؟ يعني في الزمان الآتي، فالجنة والنار لا تفنى وما فيهما لا يفنى، وأما في المستقبل في الماضي فالتسلسل ممنوع مستحيل، لأنه يلزم منه أن تكون الحوادث قديمة كقدم الله، قديمة كقدم الله. وهذا شرك، وهذا ادعى بعض الناس أنه مذهب أهل السنة والجماعة. والقول الرابع أن التسلسل في المستقبل ممكن في الذوات نفسها وفي ذوات أخرى تستجد فيما بعد، وأما التسلسل في الماضي ففي الذوات مستحيل. تسلسل في الذوات مستحيل، يعني بمعنى أن نقول هذه الذات لم تزل ولا تزال موجودة، فهذا مستحيل، لأنه ليس هناك شيء من المخلوقات يوصف بالقدم كقدم الله. لكننا نعلم أن الله لم يزل ولا يزال خلاقا، وأن هناك مخلوقات غير السماء والأرض، لأن المصلي يقول من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. هناك مخلوقات قبل السماوات وقبل العرش ما نعرف ما هي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا، ولا يلزم من هذا قدم المفعول كقدم الفاعل، لأنه باتفاق العقلاء أن المفعول مسبوق بالفاعل، لأن المفعول نتيجة إيش؟ فعل الفاعل، وفعل الفاعل وصف له، ولا بد أن يكون موصوف سابقا على الصفة ثم المفعول بعد الصفة، يعني عندنا مفعول وفعل فاعل. المفعول لا شك متأخر عن فعل الفاعل، وفعل الفاعل متأخر عن الفاعل. فإذا لا يلزم من قولنا بقدم الحوادث أن تكون قديمة كقدم الله وأن تكون شريكة لله في الوجود، وهذا الذي ذهب، وهذا هو الحق الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد شنى عليه خصوم تشنيعا عظيما، شنوا عليه وقالوا هذا قول الفلاسفة وهذا قول باطل، ولكنه رحمه الله تخلص منهم بما ذكرت لكم بأنه لا يلزم من قدم المفعول أن يكون مساويا للفاعل، لأنه بضرورة العقل أن المفعول لا بد أن يكون مسبوقا بفعل، والفعل لا بد أن يكون مسبوقا بفاعل، وهذا هو الحق. طيب، إذن قول المؤلف ظل من أثنى عليها بالقدم، إن أراد من أثنى عليها بالنوع فليس بصحيح، إن أراد من أثنى عليها بالشخص بالعين فهذا صحيح. ما من شيء من المخلوقات يكون قديما ليس له أول أبدا. وظل من أثنى عليها بالقدم، انتهى من الوقت. نعم نعم، أين صحيح لم يكن شيء، صحيح، لأنه لو كان شيء مع الله، لو كان شيء مع الله لازم أن يكون مثل الله. نعم، أين، لكن من يقدم الله إلا معلوم ما في شيء، لأنه لو كان شيء مع الله، لأن الأفضل حديث ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء معه في بعض الألفاظ، ولم يكن شيء قبله كما جاء في الحديث، كما جاء أنت الأول فليس قبلك شيء، وعلى اللفظين لا تنافي، لأن لا شيء قبل الله ولا شيء مقارن لله، لأن الشيء هو المفعول، والمفعول لا بد أن يكون بعد الفاعل كما قررنا. لا، نحن نقول إذا قال الإنسان والله أنا ما عقلي ما يدرك هذا البحث، وهذا البحث لم يرد مبينا على وجه قاطع في القرآن والسنة، أنا إذن أقول إن الله لم يزل ولا يزال فعالا وأسكت، ما يلام الإنسان. نعم، معنى صحيح أول ما خلق الله في القلب، نعم، هل يكون هذا الحال أو شو الحال؟ حينما خلق قال له الحال، او انه اول ما خلق الحمد لله يعليكم الله والصلاه. نعم، اقول هذا معنى الصحيح، ان المعنى ان القلم امره الله عند اول خلقه، ليس هو اول ما خلق، لا ما هي، واذا جاء اللفظ الحادي ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، هذا اللفظ يتعين ان يكون المراد اول ما خلق الله القلم بالنسبه للمخلوقات المعلومه لنا. هنا نعم، قد تكون الأشياء قبل، هنا يعني المخلوق كل المخلوق في ابتداء، وتمسيك الله تبارك وتعالى في الخلاق الخالق لا ابتداء. نعم صحيح. نعم نعم، قلنا في المخلوق لا بد أن يكون موجودا قبل كلمة. نعم، ما بصحيح قولهم ما بصحيح، فخلق الله السماوات مفعول بلا شك، لكنه غير موجود قبل ما خلق، في حين فعله خلق أنت. نعم، لو قلت ضربت زيدا لا بد أن يكون زيد موجود قبل الضرب عشان يقع عليه الضرب، أما خلق الله السماوات بمعنى أوجدها وأنشأها ما في مانع أن يقع على معدوم، فيكون الخلق حين يكون وقوع الفعل عليها حين تنشئ فيها، كما لو قلت بنيت البيت بعد ما انتهيت منه قلت بنيت البيت، وش تقول البيت وش عراب مفعول به، مع أنه حين تنشأ فيه ليس مبنيا. هذا فلسفة ما لها معنى، فلسفة كما قيل تسمع جعجعة ولا ترى طحنة. نعم، ها كيف الفلاسفة لا يرون قدمها بالعين، يرون مثل السماوات قديمة والأفلاك قديمة ها؟ أنا واعي من السلف. إيش؟ أنا واعي من السلف الصحابة. يعني هل بحثوا بها؟ ما أظن بحثوا بها، لكن ما يحتاج إلى بحث، لأنك إذا علمت أن الله لم يأتي عليه زمن من الأزمان يكون معطلا، أفعال الله لا نهاية لها، لكن هل كل أفعال اللي علمناها؟ ما علمنا كل شيء. ربنا يخلق الاختيار من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق كله، فما أتاك النص حتى يبهده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، وأن الخالق جل وعلا لم يزل ولا يزال موجودا، وأما المخلوق فالأزل في حقه ممتنع، ليس هناك شيء من المخلوقات يكون أزليا أبدا، ما من مخلوق إلا وهو إيش؟ حادث بعد أن لم يكن. السماوات والأرض والجبال، الشجر والدواب والعرش والكرسي والقلم وغير ذلك، كله مخلوق من العدم. ولم يقل أحد بقدمه إلا الفلاسفة، الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم، وأن العالم لم يزل ولا يزل. ولهذا يقولون إن المادة لا تفنى، كما أنها ليست حادثة، وهذا لا شك أنه شرك مخرج عن الملة. من ادعى أن مع الله شريكا في الوجود فهو مشرك. وهل هذه المخلوقات أبدية؟ نقول فيه تفصيل، منها شيء أبدي خلقه الله للبقاء، ومنها شيء أمدي يعني له مدة ثم ينتهي. فمن الأشياء الأبدية الروح، فإن الله تعالى خلق الروح للأبد، ولا يقال إن الحيوان يموت فتفقد روحه، لأن موت الحيوان ليس فقدا لروحه، ليس فقدا للروح، بل مفارقة الروح للبدن. اللهم إلا روح من لم يخلق للأبد فهذا قد تفنى، وليس عندي في ذلك أثارة من علم، لكن هذا هو الظاهر. مثل أرواح الحيوان سوف تعاد في أجسادها يوم القيامة، كما قال الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. ولكن يأمرها الله عز وجل بعد أن يقضي بينها بعدله، يأمرها أن تكون ترابا فتكون ترابا. وظاهر هذا أنها تفنى الأرواح والأجساد، لأن بقاء الأرواح بعد هذا الفصل والحكم لا فائدة منه فيما يظهر لنا. إذن فالذي خلق للبقاء من الأرواح وأرواح المكلفين يعني بني آدم، كذلك بني آدم والجن، يعني بني آدم والجن، كذلك الحور والولدان الذين في الجنة، هؤلاء خلقوا للبقاء فلا يموتون. إذن نقول من جهة الأزلية ليس هناك مخلوق يكون أزليا أبدا، من جهة الأبدية فيه تفصيل، منه ما خلق على أنه أبدي، ومنه ما خلق على أنه أمدي يفنى ويزول. طيب، يقول رحمه الله: مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم. معنى أثنى عليها أي وصفها بالقدم. نعم. ثم قال: وربنا يخلق باختياره من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق سدى، كما أتى في النص: فاتبع الهدى. هذا بالنسبة لأفعال الله عز وجل. أفعال الله سبحانه وتعالى اختيارية، ك كما قال الله تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني إذا شاء جمعهم فهو قدير عليه، لا لا لا يعجز عنه. وليست المشيئة هنا تابعة للقدرة، يعني أنه قدير إذا شاء، لا، بل هو يجمع إذا شاء الجمع، فإنه لا يستعصي عليه بل هو قادر عليه. فالله تعالى يفعل باختيار. بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزا الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 364-8888.